إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشاعر القديم: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فإذا آتى الله تبارك وتعالى عبدا مقومات تمامه وعطاه أسباب فلاحه، ثم بقي على عجزه ونقصانه، فهذا من أكبر العيوب قط. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. وهذا كما يصدق على الفرد يصدق على الأمة، فإن من أكبر العيوب أن يؤتي الله تبارك وتعالى أمة مقومات حياتها وأسباب عزها ومجدها، ثم تصير إلى التخلف والهوان، ويرشدها الله رب العالمين إلى سبيل العز والرفعة، فتتنكب ذلك وتهوي إلى مهاوى الضلال. كما يصدق ذلك على الفرد يصدق على المجتمع يصدق على الأمة، ولكن ذلك مرهون في حقيقة الأمر بمعرفة الأسباب والعلل من أجل الوصول إلى النتائج وتحصيل الثمرات. وكثير من الناس ما زال يعيش في وهم أن الدين سبب تخلف المجتمعات. كثير من الناس ما زال في أوذية الضلالات، يحسب أن الدين أفيون الشعوب، وأن الإله لم يصنع الإنسان وإنما صنعه الإنسان. كثير من الناس ضل ضلالا مبينا، وشرد عن الحق الأبلد، وتنكب الصراط المستقيم. وما ذلك بعجيب ولا غريب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد بين الله تبارك وتعالى أن أكثر الخلق ضال مضل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولن يضلك أحد إلا إذا كان ضالا في نفسه حتى يرتقي إلى مرتبة الإضلال لغير، لأن الضلال قد يكون لازما لا يتعدى، فيكون الرجل ضالا غير مضل. فأما إذا ما كان ضالا مضلا فقد استحوذ على أسباب الضلال جميعها. لا يستطيع الإنسان أن يعرف ذلك القانون الذي هو: ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، حتى يعرف الأسباب والعلل، وإلا فلن يحقق شيئا من النتائج ولن يجني شيئا من الثمرات. لو نظر الإنسان في ذاته فسيرى أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بنعم مستفيضة، فأسبغ عليه النعم ظاهرة وباطنة، وتجد العجز قائما، وتجد الركون إلى الأرض ملازما، وتجد الأمل في النفس طامحا جامحا، ولكن الإنسان لا يبلغ من ذلك إلى شيء، وقد يتوقف المرء عند هذه الحدود متأملا لائما لنفسه نادما، غير أنه لا يتحرك وجدانه إلى شيء بعد. كثير من الناس لا يحسب النعمة نعمة، وكثير من الناس يعد النعمة نقمة، وكثير من الخلق يقبض خبط عشواء لا يدري السوداء من بيضاء. ولا بد من معرفة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الإنسان إذا عرف دينه وإذا ما نظمت معرفته على وجهها استقامت نظرته واعتدل منهاجه وتجمعت طاقته وصار بحيث يؤدي الوظيفة التي لأجلها خلقه الله تعالى. وكثير من الناس يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعلم أصحابه دين الله رب العالمين تعليما منظما. الصحابة رضوان الله عليهم هم خير دين، وقد أنزل الله جل وعلا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، فتدرج بهم ربهم تبارك وتعالى في المعرفة والعلم والتطبيق والعمل شيئا بعد شيء، استوعبوا ذلك وعملوا به، واستقامت قلوبهم على الحق وأقدامهم على الصراط المستقيم. ثم جاء بعد خلف ورثوا الكتاب فأخذوه بدفتين، ولم ينظروا فيما يجب عليهم وما لا يجب، وما يحرم عليهم وما لا يحرم، ونظروا في الأمر نظرا سطحيا لا يتعمقون من ورائه إلى شيء مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى من الكفار يفهمون ما جاء به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الدعاة إلى الله، وهو يعرض ما جاء به من عند الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يعرض، ففهم الناس دعوته وعلموا رسالته، وإن عانده من عانده وكذبه من كذبه، ولكن أقيمت عليهم الحجة لأنه أوضح المحجة ولأنه أرشد إلى الصراط المستقيم، حتى إن المشركين كانوا يقولون قولا يدل على فهمهم لطبيعة الرسالة وحقيقة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخلط عليهم دين الله جل وعلا حاشا وكلا، وإنما بدأ بما بدأ الله به وعرض دين الله تبارك وتعالى كما ينبغي أن يعرض، فدلهم على الأمر الأول وأرشدهم إلى حقيقة الخلق ومقصده، ودلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم على تحقيق العبودية لله رب العالمين ولها خلقوا، فاستقامت أمامهم النظرة، حتى إن الكافرين قالوا قولا أعربوا به عن فهمهم لما جاء به رسول الله، وهذا لا تجده عند كثير من المتأخرين الذين يدعون فهم الدين، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاهم إلى عبادة الله وحده، دعاهم إلى توحيد الله جل وعلا، وفهموا ذلك، وكانت الكلمة واضحة وقاطعة، وكانت مفهومة ببراهين ساطعة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يدور عليهم في منتدياتهم وأسواقهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وكانوا يعلمون معناها ويفهمون مغزاها ويدرون مقتضاها فكذبوا بها وهم لها عالمون. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم يفهمون ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخلف من بعد الصدر الأول خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ولم يفهموا حقيقة ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لدن رب الأرض والسماوات، فجعلوا الخلطة في التوحيد قائما، وجعلوا العقيدة أمرا مريدا لا يستقيم، مع أن الأولين كان الواحد منهم إذا ما تعجب مما جاء به رسوله يقول له أجيتنا لنعبد الله وحده، فهم يعلمون أن طبيعة الرسالة وحقيقته أن تخلص العبادة لله رب العالمين وحده. واليوم قد تسأل كثيرا من المسلمين ما الإسلام الذي به تدين، وما هي حقيقته، وما هي طبيعته، وما مغزاه، وما مفهومه، ما دينه، وهو مسؤول عنه في قبره. في الأسئلة الثلاثة التي يسألها الإنسان في قبره: ما دينك؟ دين الإسلام. ما الإسلام؟ أمشاج وأوهام، لأنه لم يتعلم دين الله تبارك وتعالى تعلما صحيحا. وليس عيبا أن يكون المرء جاهلا، ولكن العيب كل العيب أن يصر المرء على أن يبقى جاهلا. أما الذي يعلم أنه جاهل فيبحث عن العلم ويتعلم، فهذا على صراط مستقيم. إذا ما سألت كثيرا من المسلمين اليوم ما الإسلام، فإنه قد يجيبك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا حسن على ما في التعريف من القصور، لأن الإسلام لا يعرف بهذا التعريف عند الانفصال وإنما عند الاتصال. فالإسلام يعرف بهذا التعريف إذا جامعه الإيمان فيكون للأعمال الظاهرة، كما أن الإيمان للأعمال الباطنة مما يتعلق بالقلب، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأما عند الإطلاق فيشمل الإسلام الإيمان، ويشمل الإيمان الإسلام، ويشمل الإسلام الدين كله. والإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. وقد تجد من يقول الإسلام أن تعبد الله رب العالمين وحده مخلصا له الدين. وهذا حسن، فإذا قلت له وما العبادة، لم تجده يعرف من ألوانها إلا الصلاة والزكاة والصوم والحج، ولا يدخل شيئا بعد من عبادات القلوب، ولا من عبادات الجوارح، ولا من عبادات اللسان في مسمى العبادة. وهذا نقص ذريع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسله الله رب العالمين لكي يكون الدعاء كله لله، ومن أجل أن يكون النذر كله لله، ومن أجل أن تكون الاستغاثة بالله، ومن أجل أن يكون الذبح لله. لأنه أرسل في أقوام كانوا يتعبدون ولم ينكروا وجود رب العالمين، بل كانوا يعلمون أن الله يملكهم ويملك آلهتهم التي يعبدون من دونه أو يعبدونها معه، كما في صحيح مسلم في تلبيتهم في طوافهم إذ كانوا يطوفون وكانوا يحجون وكانوا يتعبدون ولم ينكروا أن العبادة لله رب العالمين، وإنما أنكروا أن تكون العبادة لله خالصة. أجئتنا لنعبد الله وحده، فنحن نعبده ونعبد معه غيره. ولم يجعلوا لشيء من معبوداتهم ولا لشيء من آلهتهم فعلا باستقلال، وإنما كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فلم يدعي واحد أن مناة أو العزة أو أن هبل أو اللات يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو هو قادر على فعل شيء بجلب نفع أو دفع ضر، وإنما هي وسائط بينهم وبين الله. وتجد عند كثير من المتأخرين المعنى نفسه على قبحه وعلى رداءته، من غير ما تفريق ومن غير ما حيود عما كان عليه الأولون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالدين، وعلى المسلم أن يسأل نفسه ما الدين الذي جاء به رسول الله، أو عليه أن يسأل نفسه بسؤال هو أوضح صياغة، ما الدين الذي به أدين، ما ديني؟ وعليه أن يجيب، على الإنسان أن يسأل نفسه وأن يجيب ما هو ديني. فإن استطاع أن يأتي بإجابة تستوعب شمولا وإجمالا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا حقيق بأن يسمى مسلما. على المرء أن يراجع نفسه، لأنه تعلم الدين تعلما غير مستقيم، تعلم الدين على غير نظام، فهو لا يدري حقائق دين رب العالمين. ثم إنه عظم أمورا ليست بعظيمة، وصغر أمورا هي عند الله عظيمة. وكثير من الناس يتورط في أمور قد تخرج من الملة يحسبها هينة وهي عند الله عظيمة. وكثير من الناس يضخم أمورا لم يجعل لها ربنا جل وعلا ذلك القدر في دينه العظيم. فعلى المرء أن يعود ليعرف دين رب العالمين، وأن يعرف ما جاء به سيد المرسلين. والأمر قريب، لأن كثيرا من الناس يحسب أنه إذا دعي إلى هذه الدعوة وأرشد إلى هذا السبيل أن عليه أن يعطف على المطولات، وأن يفني الأعمار في النظر بين تلك السطور من المجادلات والمماحكات والتهويلات. والأمر قريب، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجمع له ربه جل وعلا حقائق الدين في آيات قليلات، لو أن الإنسان تأمل فيها وما هي بقليلة لوجد الخير كله لائحا ظاهرا وقائما باديا، ولهداه الله إلى الصراط المستقيم. فالأمر ليس بعسير، لأن ديننا ليس بدين فلسفة وليس بدين منطق أرسطي يبنى على تلك القواعد والنتائج والمقدمات، لا، بل ديننا هو دين الفطرة، بل هو الفطرة التي فطر الله رب العالمين الخلق عليها. ولذلك تجد أن دين الله رب العالمين إذا لامست حقائقه القلوب استقامت على منهاج ربها، وعادت بعد حيودها ونكولها إلى الصراط المستقيم. وذلك جلي واضح يراه الإنسان ويبصره في كل حال وحين. ومن استقرأ التاريخ منذ عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يوم الناس هذا علم علم هذا الذي أقول، إن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن العظيم ووصفه بأوصاف، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. جعل الله رب العالمين القرآن موصوفا بهذه الصفات في هذا الجزء من الآية، ونزلنا عليك الكتاب الذي له حقيقة الكتابية، الكتاب، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء مما يتعلق بما فيه الفلاح والصلاح، وقال بعض أهل العلم لكل شيء من أمور الدنيا وأمور الآخرة على حسب القواعد العامة والنظم المجملة، ثم يدخل في ذلك ما يدخل فيه من تفريعات لا تنحصر على حسب الأعصار والأمصار. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء يهدي إلى الرشد وإلى صراط مستقيم، لا غموض فيه ولا غبش ولا التواء، تبيانا لكل شيء، فهو واضح الوضوح كله، وهو نير ليس فيه ظلمة ولا معه ولا تصمد أمامه، بل محدة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تبيانا لكل شيء، وهدى يهدي به الله رب العالمين من ألقى زمام قلبه ومقادة روحه للشرع الأغر، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، يرحم الله رب العالمين به الخلق في الدنيا وفي الآخرة، وهو بشرى للمسلمين في الدنيا وفي الآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فبين شيئا من التبيان الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية أجمع آي القرآن للخير والشر. من عظمة القرآن وجلاله أنه إذا خلي بين القلوب وما جاء في هذا القرآن من الهدى والنور والحق والخير والرشد استقامت القلوب وعادت بعد شرود ونفور. ولذلك فيما أخرج الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن عثمان بن مضعون رضي الله عنه وكان يمر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فناء بيته أو بداره، وقد دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الإسلام كثيرا، وهو أخوه من الرضاع صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن عثمان بن مضعون، فدعاه طويلا فاستحيا منه فأسلم، ولم يدخل الإسلام في قلبه بدءا. قال: فلما سمعت هذه الآية وقر الإسلام في قلبي وشرح الله صدري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فيما قضى الله رب العالمين على خلقه، أنه جل وعلا أمر بالعدل ثم أمر بالفضل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل عليه أسست الملة، وعليه قامت الديانة، وبه قامت السماوات والأرض. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الله ينصر الأمة العادلة ولو كانت كافرة، ولا ينصر الأمة المسلمة إذا كانت ظالمة. إن الله يأمر بالعدل عليه أسست السماوات والأرض، وبه أمر الله رب العالمين الخلق، والله رب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بين خلقه محرما، وأمرهم ألا يظالموا، لأن الله رب العالمين حرمه على نفسه، أفيبيحه لأحد من خلقه؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اكتتب الله الإحسان على كل شيء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجعل الله رب العالمين الإحسان أعلى مقامات الدين وأدلى مراتب الإسلام العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الإحسان قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فجعل هذا المقام العظيم على هذا النحو الكريم من الوصف الذي وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا اجتمع الإيمان والإسلام والإحسان فهي دوائر متداخلة بعضها في داخل بعض، فأصغر تلك الدوائر الإحسان، فمن كان في دائرة الإحسان فهو في دائرة الإيمان وهو في دائرة الإسلام، ومن كان في دائرة الإيمان فهو في دائرة الإسلام وليس في دائرة الإحسان. وقد يكون الإنسان في دائرة الإسلام ولا يكون في دائرة الإيمان ولا في دائرة الإحسان. وأما من كان في الصغرى فإنه ينتظمه ما وراء ذلك من دائرتي الإسلام والإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فرض الله رب العالمين الإحسان على كل شيء، فيدخل في الاعتقاد أن تكون صحيح الاعتقاد، غير منحرف في اعتقاده وغير مبتدع فيه. لا تأتي ببدعة اعتقادية ولا تدخل عليك شبهة مردية، وإنما تأتي بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث الاعتقاد وما كان عليه أصحابه ورضوان الله عليهم. فهذه الاستقامة على هذا المنهاج من هذه النبوة هو الإحسان في الاعتقاد، وأن تحسن في عبادتك لله جل وعلا، أن تحسن في الصلاة، أن تكون في الصلاة محسنا، فتأتي بما ينبغي أن تأتي به من استعداد للصلاة، ثم عليك أن تسبغ الوضوء وأن تحكم الطهارة، ثم عليك بعد أن تكون خاشعا وأن تأتي بالسنن مع الواجبات، وأن تجتنب المكروهات وأن تباعد المبطلات، أن تكون خاشعا حاضر القلب ذاكرا ربك تبارك وتعالى إذ أنت بين يديه، حتى تحقق الإحسان في الصلاة. وقس على ذلك في سائر العبادات، أن تكون محسنا في معاملتك مع الخلق، والإحسان مع الخلق أن تكافئ المحسن وأن تتجاوز عن المسيء، أن تكون محسنا مع نفسك بأن تحمل النفس على غير الهوى حتى تستقيم على منهاج رب العالمين الذي جاء به سيد المرسلين. وأما إذا ما ألقيت مقادة النفس بزمامها في يد الهوى تلاعب بالأبعد الشيطان في أودية الضلال. أن تكون محسنا مع نفسك وأن تعطي جسدك حقه حتى تطالبه بما هو واجب عليه ومفروض منه أن يأتي به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا، ثم في آخر الحديث: فآت كل ذي حق حقه. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قول سلمان في نحو من هذه المقالة: إن لجسدك عليك حقا، قم محسنا معه، أن تحسن إلى نفسك، أن تحسن إلى روحك وضميرك، أن تحسن إلى عقلك بأن لا تغيبه عن وعيه بتعاطي ما لا يليق مما يجانبه الطبع السليم والفطرة المستقيمة، فضلا عن الديانة الرشيدة ومما جعل الله رب العالمين فيه حدا. فإن حد شارد الخمر كما هو معلوم أن يقتل في الرابعة إذا ما أصر، هو أعدل الأقوال عند أهل السنة، أن تعطي عقلك حقه وأن تنظف ضميرك وتصورك وأن تقيم نفسك على الجادة وأن تجتهد في البعد عن مهاوي الضلال وسبل الفسق والفجور، وأن تصاحب الأخيار وأن تجانب الأشرار، وأن تعلم أن الدنيا منقضية. إحسان للإنسان إلى نفسه في الحياة أن يحسن إلى من حوله، والدائرة تنداح شيئا من بعد شيء تماما كما تلقي الحجر في الغدير فتجد الدائرة بعد الدائرة، يضبط الإنسان منهاجه مع نفسه، وقد جمع لك ذلك كله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد أخرج الترمذي وحسن فيما روى عن أبي ذر وابن مسعود رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جمع لنا الدين الأصول. كثير من الناس لا يعرف ما هو واجب عليه، كثير من الواجبات المفروضات يجهلها كثير من الناس، فيتورطون في المخالفة تورطا ويجانبون دين الله رب العالمين على حسب جهلهم بما جاء به سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عقدة المسألة في أن تعرف الدين وأن تتعلمه كما ينبغي أن تعرفه وأن تتعلمه، لا كما يمكن أن تعرفه وأن تتعلمه. ولعلك على ذكر مما ذكرتك به يوما من أن رجلا كان يبحث عن مفتاح بيته وقد سقط منه، كان يبحث عنه في مكان فيه إضاءة حسنة، فهو يبحث هاهنا وهاهنا ويقف على المفتاح وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه، ومع ذلك لا يجده. فجاءه رجل فقال: ما تصنع؟ قال: أبحث عن مفتاح بيتي قد سقط مني. قال: سقط منك هنا؟ قال: لا، لقد سقط مني في هذا المكان، وأشار إلى مكان مظلم. فقال: فلما تبحث عنه هاهنا؟ قال: أبحث عنه هاهنا في هذا المكان لأنه مكان مضاء، وأما هنالك فظلمة، فكيف أبحث عنه في الظلمة؟ كثير من الناس يبحث عن مفتاح الجنة لا حيثما فقده، وإنما حيثما أدى به هواه. يستسهل في أمر الدين، فإذا ما جاء أمر يخصه في دنياه في جسده أو ماله أو ولده بذل الجهد كله وأنفق ما لديه من أجل أن يعود الأمر إلى السوية وأن يستقيم على ما كان مما كان عليه قبل مما يحب. وهذا كله وهم وضلال، وهذا كله عكس للأمور وقلب لأحوالها. والأصل أن الإنسان يبحث عما فيه حياة قلبه، لأنه إذا أحيا الله رب العالمين قلب المرء أحيا حياته، لأن الحياة قد تكون ميتة، فكم من حي ميت يروح ويجيء وليست في حياته حقيقة الحياة. والمرء يبحث عن حقيقة حياة نفسه من أجل أن يحيا الحياة الحقة التي ينبغي أن يحياها في هذه الدنيا، حتى يؤدي ذلك به إلى الحياة الحقة في الآخرة، وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. كثير من الناس لا يلتفت إلى حياة القلب، وإنما يجتهد في إحياء الجسد حتى يكون قائما على أعدل الصور ولو في نظر الخلق، ولو كان متهاويا بحقيقته ناخرا فيه من السوس بداخله ما هو ناخر، ولكن لا بأس ما دام ظاهره البادي معجبا للخلق، فلا جرم حينئذ أن يعمي الإنسان على ما في قلبه من قصور، مع أن القلب موضع نظر الحق إليه، ويلتفت إلى موضع نظر الخلق منه ولا يلتفت إلى موضع نظر الحق إليه. والله رب العالمين لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم. الله رب العالمين يريد أعمالكم، ولكن هكذا هي الأمور. فالأمر كله كما قلت لك هو أن تقف على رأس الطريق متأملا، ما هو الدين الذي تعرفه؟ ما هو الدين الذي تدين به؟ ما هو الإسلام؟ عليك أن تسأل نفسك، أجد نفسك بنفسك من غير ما مواربة ولا مخادعة ولا مخاتلة، بصدق وصفاء وإخلاص، ما الإسلام الذي تدين به ربك؟ وهذا هو الجانب النظري وأسفا. فإذا ما صح لك ذلك الجانب النظري فاسأل بعد نفسك، هل حققت هذا الجانب في حياتي؟ الإسلام له مردود، لأنه دين الله يحكم الإنسان في كل شيء، يحكم الإنسان حتى في حال منامه، لأنك خبير بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل سننا مسنونة للمرء إذا ما أراد أن يأخذ مضجعه وإذا ما أخذه. وأنت خبير بأن النهي قائم، أنك إذا ما أردت المنام فعليك أن تطفئ السراج، وهذا أمر يفعل بعد منامك، فيحكمك الإسلام وأنت نائم حتى في منامك. لم يحل الإسلام العظيم للمرء أن يبيت على حافة وشفير، لأنه كأنما يودي بنفسه إلى التهلكة، وهذا أمر إنما يأتي منه في منامه. الإسلام يحكمك نائما ومستيقظا، قائما وقاعدا وراقدا، متكلما وساكتا، آخذا ومعطيا. الإسلام يحكمك في حركتك الظاهرة، ويحكمك في قلبك وروحك وضميرك، ويأمرك بأن تنظف داخلك وأن تطهر قلبك وفؤادك وروحك، تماما كما أنك إذا ما أردت الصلاة فعليك بأن تطهر البدن والثوب والبقعة، كذلك عليك أن تطهر القلب وأن تطهر الروح والضمير نظافة وطهارة. وبذا جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علينا أن نبدأ بداية صحيحة، وإلا فإن الأمة تخبط في سبيلها حتى تستقيم على منهاج ربها، وهي لن تستقيم على المنهاج إلا إذا ما أخذت بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط لها الخط المستقيم ووضح لها الطريق القويم، بل إنه جعل ذلك قائما في الحياة بحيث يشاهد ويحس. فما في الحديث الذي أخرجه أحمد وغيره من رواية ابن مسعود رضي الله عنه خط خطا مستقيما، هذا صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا سبيل الله لا تعودوا استقيموا. يذكركم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم في كل صلاة مفروضة، استقيموا استقيموا استقيموا، يرددها 3 مرات صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في رواية استقيموا، لأن الله رب العالمين يريد استقامة الباطن والظاهر على السواء. على المرء أن يجتهد في أن يكون على الصراط المستقيم، ولن يكون على الصراط المستقيم حتى يعلم الصراط المستقيم. الناس أعداء ما جهلوا، وأكثر الخابطين في دين رب العالمين الذين انحرفوا ويحرفون الخلق عن الصراط المستقيم، إنما أوتوا من هذا الخلط في معرفة الدين. الدين كالجسد الإنساني كما قلنا مرات، وهو من كلام العلامة الشاطبي رحمه الله رب العالمين، الدين الإسلام كالجسد الحي. وأنت خبير بأن الله جعل كل عضو في موضعه مؤديا لوظيفته التي لأجلها خلقه الله رب العالمين، ولم يجعل الأعضاء سواء، وإنما جعل لكل عضو أهمية على قدر ما يؤديه. فليس القلب كالظفر، وليس المخ كالشعر، وإنما جعل الله رب العالمين لكل عضو وظيفة، وجعل كل عضو في موضعه. إذا جاء إنسان فشوه الصورة الإنسانية لم يكن محسنا، وإنما أتى بمسخ شائع ليس من حقيقة الإنسان في شيء. إذا أبدل موضعي العينين والأذنين، وإذا ما خالف بين الطرفين العلويين والسفليين إلى غير ذلك، شوه الصورة التي أحكمها الله وجعلها في أحسن تقويم. كذلك دين رب العالمين، فأعرفه على هذا النحو. عليك أن تعرف دينك، وأن تعلم ما جاء به نبيك، وأن تبدأ بما بدأ به رسول الله. إذ هو ما بدأ به الله، قال أبدأ بما بدأ به الله، لما وقف على الصفا قال أبدأ بما بدأ به الله. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بما بدأ به الله. ابدأوا بما بدأ به الله. وإنما بدأ الله رب العالمين الرسالات من أولها إلى آخرها بالدعوة إلى تصحيح العقيدة، لقيام الأقوام على المنهاج المستقيم. فاضبط النسب وأحكم السير، عسى الله أن يبلغك الغاية، والله المستعان عليك التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا عثمان بن مضعون رضي الله عنه إلى الإسلام مرة ومرة ومرة. في رواية أنه قال: ما أسلمت إلا حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما بقي في نفسه شيء. قال: فلما أنزل الله قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فجمع لك الخير كله وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي فحذرك من الشر كله. إذ المنكر اسم جامع لكل ما تمجه الطبيعة السوية والفطرة المستقيمة والشريعة التي أنزلها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، كما أن المعروف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء وكل ما فيه تجاوز، وهو ينصرف في العرف الغالي إلى ما يتعلق بالعلاقات الجنسية التي أوصلت المدنية الغربية والإلحاد الشرقي العالم إلى فوضى فيها ليس لها ضابط، وصار الناس إلى درك هابط هو أسفل وأحقر وأحط مما يبلغه الحيوان. وفي صحيح البخاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت قردا وقردة زنيا فاجتمعت عليهم القرود رجما بالحجارة حتى هلكا. حتى في دنيا الحيوان تجد أمورا لا شذوذ فيها، وأما الدرك الهابط الذي أوصلوا إليه الناس والذي يزعمونه حرية، حرية شخصية، فانطلقت الغرائز من مكامنها وصار الإنسان أحق من الحيوان في غريزته المتدنية في تسفلها وانحطاطها، وصار الإنسان قلقا. وقد يحسب الناس أنهم أوصلوا الإنسان إلى سعادة، وهيهات، فإنما أتوا به مما هو مريح مؤد في حقيقة الأمر إلى كثير من الأتراح والأحزان والهموم. ويكفيك. ما العالم فيه من تلوث خلقي ومن تلوث سمعي ومن تلوث بصري ومن تلوث نفسي، وفشتيهم الأمراض التي لم تكن في أسلافهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، للفحشاء كلها ظاهرها وباطنها، مما يتعلق بالزنا ومما يتعلق بفعل قوم لوط ومما يتعلق بالجنسية المثلية بين النساء وبين الرجال على السواء، وكذلك بين الإنسان والحيوان، وهو باب صار مفتوحا على مصراعيه، برك هابط ومزبلة يحيا فيها العالم بسبب غياب المسلمين، غياب المسلمين بدينهم لا بذواتهم وأشخاصهم، فإنهم أمم لا يحصيها عدا إلا الذي خلقها وبراها. أما حقيقة الإسلام فأين هي حتى تكون ظاهرة لائحة ومعلوم؟ إذ إن الله جل وعلا أمر بالعدل، فحتى لا يظلم أحد معلوم أن الحرب دائرة على دين الله رب العالمين وعلى أهله، على المسلمين وكل ما يشم منه رائحة الإسلام في طباق الأرض كلها، هذا معلوم. ولكن هذا دين الله لا يغالب، متى ما تمسك به المسلمون، وهي أجل نعمة ينعم الله بها على عبد في أرضه، وهي أجل نعمة تكون، متى ما تمسك به المسلمون إن ماتت تلك الفلسفات وماعت تلك الديانات والخرافات، كما يماث ويماع الملح في الماء لا وجود. طلعت شمس الحقيقة بخروج المسلمين إلى حيز الدين الحقيقي الذي جاء به سيد المرسلين، إذا طلعت شمس المسلمين حينئذ على العالم، فإن كل تلك الثلوج تذوب ويعود الأمر إلى أصله وحقيقته. إذ خلق الله رب العالمين الخلق حنفاء، فاجتالتهم الشياطين شياطين الإنس والجن، والله رب العالمين جعل الإسلام فطرة مركوزة في النفس البشرية، إلا إذا لوثت الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وإلا فهو على أصل الفطرة على الإسلام العظيم. أيها المسلمون، إنكم لا تعلمون النعمة التي آتاكم الله رب العالمين، لأنكم تكسلون عن النظر في دين الله جل وعلا تأملا ومعرفة وتعلما، كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلافاتكم ما هي؟ جدلكم في أي شيء؟ لا في شيء وعلى غير سبيل، إنما جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أقوام كانوا يعبدون، لم يكونوا ينكرون أن الله معبود وأن الله رب العالمين تصرف له العبادة، لم ينكروا ذلك، وإنما كانوا يعبدون معه غيره، فدعاهم إلى توحيد الله في العبادة وأقام عليهم الحجة لما جاء باستفهامات التقرير القرآن العظيم، فأقام عليهم الحجة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية، إذ الله هو الخلاق العليم وهو الرزاق الكريم وهو الذي يدبر الأمر، وما دمتم تقرون بذلك فاعبدوه وحدوه بصرف العبادة لوجهه الكريم. هذا موطن النزاع، وهو موطن نزاعكم أيها المسلمون مع الآخرين في هذا الأمر، أن يصرفوا العبادة لله، أن يخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. وتأمل في هذا الفهم الجليل يفهمه هذا الرجل المجاهد في سبيل الله. ربعي بن عامر لما أوفد إلى رشد وتأمل في حال العرب، إن كنت ذا علم ببعض ما كان هنالك من أحوالها، كأنما كانوا أكلة رأس يتتبعون اليرابيع ويصطادون الجرابيع، وهم أكلة الشيح والقيصوم، وأكثر الأعراب يبولون على أعقابهم، وفيهم من المبادل ما هو معلوم، إلى غير ذلك مما وصف القرآن ووصفت السنة. ومع ذلك لما جاء القرآن العظيم وجاء النبي الكريم خرجت هذه الأمة في سابقة غير مسبوقة ولا ملحوقة، لم تكن ولن تكون، وأخرج الله هذه الأمة للناس، هي خير أمة أخرجت للناس، وفي زمن لا يعد شيئا في التاريخ، امتدادا بزمانه واستغراقا لمكانه، خرج المسلمون وقد وحدهم الإسلام العظيم من بعد فرقة، وآلف الله رب العالمين بين قلوبهم فاستقامت على الصراط المستقيم أقدامهم، خرجوا إلى الناس يدعونهم إلى توحيد ربهم، فإذا أجابوا فنحن وأنتم سواء في الحقوق والواجبات، ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، وأنتم إخواننا في دين الله رب العالمين. تحول العدو إلى ولي متى أسلم قياد قلبه لله، صار أخاه، خرجوا بهداية الله إلى الناس. ودخل ربعي على رستم فقال: إلى ماذا تدعون؟ لماذا خرج؟ عهدناكم معشر العرب تطحنكم الحروب بثفالها طحن الرحى، عهدناكم معشر العرب وأنتم من أشبه الناس حلوما فيما يتعلق بمعاملاتكم، تأذون البنات وتمزقون الأرحام وتسبون النساء والأموال والأنعام، عهدناكم وعهدناكم، يبكته، فما الذي أخرجكم وما الذي دهاكم؟ أنزل الله علينا كتابا إذ أرسل إلينا رسولا، فما يضيرك، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا فإن عليك إثمك وإثم من تبعك. قال: خرجنا. لما خرجتم؟ خرجنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد. وتأمل فيما يأتي، لفتة بائعة، يقول: ولنخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أي سعة كان فيها العرب بالنسبة للفرس والروم؟ هؤلاء كانوا يملكون الدنيا بزينتها، وأما الصحابة، وهذا خاصة، إذ دخل عليه وعليه ثوب قصير لم يجد ما يعتم به، قالوا في رواية: أخذ حبلا فاعتم به وأرخى ذؤابة عذبة بين كتفيه، ومعه رمح قصير وسيف قصير وفرس قصيرة، فلما دخل خرق ممرقة فجعل فيها لجام فرس، ثم أراد أن يدخل بسلاحه فمنعوه، قال: إنما أرسلتم إلي ولم آتيكم بملكي، فإن أذنتم لي أن أدخل بسلاحي وإلا رجعت، فتركوه، فأخذ يتكئ برمحه على عامة تلك النمارق فخرقها، ثم قفز فجلس مع رستم على كرسيه، فحملوه فألقوه بعيدا. أي سعة كان فيها، وأي سعة كان فيها العالم الذي خرج منه هؤلاء يدعون الدنيا إلى دين الله رب العالمين. خرجنا لنخرج الناس من ضيق الدنيا. سبحان الله، أي ضيق أنت تكلم الفرس والروم وتقول من ضيق الدنيا هي على سعتها الظاهرة عندهم، فأي ضيق؟ نعم، إنها وإن اتسعت عليهم فهي ضيقة على حقيقتها، إنما سعت الدنيا في الإيمان بالله وفي عبودية الله، فتسع الدنيا كلها تنسجم النفس مع الحياة، إذ يستقيم المرء العابد مع الكون الخاشع العابد يؤدي الوظيفة التي لأجلها خلقه الله. على كل حال، فلتخلص من هذا كله بهذه الحقيقة. عليك أن تعيد ترتيب ما عندك وأن تتأمل في معلومك، إذ إنك عنه مسؤول. ستسأل عن دينك، فما دينك؟ أجب الآن، ما دينك؟ إن قلت الإسلام فما الإسلام؟ أجب نفسك بنفسك، ما الإسلام؟ فإن استطعت أن تأتي بشيء نظري، إذ قد تكون له حافظا بمتن أو نص، وهذا حسن، ولكن طالب نفسك بعد بالذي حققت مما علمت، فماذا صنعت؟ وهل أنت المسلم الحق الذي لأجله خلق الله الخلق من أجل أن يكونوا على نمطه عبادا لله رب العالمين، موحدين، عالمين بالله رب العالمين، له ذاكرين؟ سل نفسك ونظم هذا الأمر في قلبك وضميرك وذاتك، والله يرعاك ويسدد على طريق الحق خطاك، وهو أكرم مسؤول، وهو سبحانه وتعالى نعم المأمول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.